Lord. عم اللهم Thank you. الله يا عمي عظيم. Thank you.

Yeah. حسابك يا حاج محمد. وبعدين المفروض اللي نقول لك عليه تقوله. صحيح.